أم اتخذوا من وما تفرق ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن

من فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا